صاح الذي في المدينة، صاح الذي في المدينة، والآل والصحب من جد في حرمنا مد ودينة. يا رب صلي على حنا، صاح الذي في المدينة، صاح الذي في المدينة، والآل والصحب من جد في حرمنا مد ودينة. والبعض راع المفارش من أجل أيوب طارش، من أجل أيوب طارش. لا تصحف لا تناكش، تجلب عليها المكينة. يا رب صلي على حنا، طه الذي في المدينة، طه الذي في المدينة، والأهل والصحب أنجت في حرمنا مهج ودينة. بعض الرجال ما تعلم، اقبل علينا وهنجم، واقبل علينا وهنجم. ويعلم الله قد اسلم، ولا مع ابليس دينا. يا رب صلي على طه الذي في المدينه، طه الذي في المدينه، والآل والصحب من جد في حفظنا ودينا. والبعض عقل في جنان بعد الميا والفن، بعد المياعات والفن، إن شهدت الشيطان نم وداية في جبينه. يا رب صلي على طه الذي في المدينة، طه الذي في المدينة، والآل والصحب من جد في حفظنا ودينا. والبعض حافظ بإتقاء متاهنا كل فن وانتهنا كل فن. أما إذا كان القرآن كان حافظ نسينا. يا رب صلي على طه الذي في المدينة، طه الذي في المدينة، والآل والصحب من جد في حفظنا ودينا. والبعض قد ظهرها عوج بقدر ما قد تفرج، من قدر ما قد تفرج. وينك من الله يا حج قال البنية سميرة. يا رب صلي على حنا، طه الذي في المدينة، طه الذي في المدينة، والآل والصحب أجد في حفظنا ودينا. والبعض يحلف ويفجر ويشل حقك، وينكر ويشل حقك، وينكر في النار من كان مجبر مثل